لا يجوز التنازع فيها ولا في غيرها. احنا نقاش هاي الشيء. لا انا بجيبك على غضبك. اما اذا اردت ان يجوز التباحث فنعم يجوز التباحث، لكن لا يجوز التنازع. أو مثلا يرى واقف ينصحه ويقول لنا لماذا لا ينصحه؟ لكن ما ينصحه بمجرد دعواه ليه انت تعمل كذا، هذا لا يجوز. هذا ما يكفي، هو يمكن يقابلك بالمثل، انت ليه تعمل كذا، هذا لا يجوز. لكن اذا اردت ان تنصحه وذكرته بما جاء من النبي صلى الله عليه وسلم من فعله وقوله، حينئذ تكون نصيحه نصيحة وتكون يعني على وجه المشروع. بالنسبة للصلاة، هل الصلاة في الصف الأول في المسجد النبوي أفضل أم أفضل؟ الصف الأول حيث امتد المسجد، هناك الصف الأول صف أول، والصلاة في الروضة ليس لها فضيلة خاصة. الفضيلة في المسجد النبوي مهما مد فيه وزيد فيه الفضيلة واحدة، لكن فضيلة من يصلي في أول الصف لا تساوي فضيلة من يصلي في آخر الصف. أما الصلاة في الروضة والتهجم الذي يتهجم الناس بسبب هذه الدعوة، أنا ما أجد له مبررا في الشريعة. نحن كفضلية هي نقفل. نعم تنفس في الروضة، ليس هناك طريق كسائر المسجد ما بين بيتي ما بين بيتي روضة من غير الجنة. نعم يعني هذا عمل صالح، الصلاة أو تلاوة القرآن، هذا لا يعني أنه صلوا ودعوا الصف الأول. لا لا أقصد بالنافلة، المقصود في النافلة. النافلة هل كل أجزاء المسجد متساويات؟ متساويات مع الروضة، يعني روضة داخلة فيها. هذا الذي قلت آنفا، لم يأتي للصلاة في روضة فضيلة خاصة، هو روضة من رياض الجنة صحيح، لكن هذا لا يعني أن الدرس أفضل هناك والنافلة أفضل هناك. يعني أفضلية البقعة ما تستلزم أفضلية العمل فيها حكم أنها بقعة، خصوصا من المسجد ورد فيها أنها روضة من رياض الجنة، الذكر فيها وتلاوة القرآن والنافلة ليست نصا في ذلك. بالنسبة ليمنة الصف هل فيها كبر باص؟ إيش؟ يمنة الصف ويمين الصف أو تنجو الصف الأول والصف الثاني هل فيها كبر باص؟ أو القاص؟ ما نعلم صحيحا حديثا صحيحا، ما فيه. في بعض الحديث ذكرها الإمام المنذر في الترغيب في تفضيل التيمم في الصف، لكن ليس فيها شيء صحيح، إنما يرجع في ذلك إلى الاستنباط والذي أراه، والله أعلم. أن تفضيل ميمنة الصف يؤدي إلى تعطيل شمال الصف، والذي نعرفه من السنة الصحيحة من حديث جابر وجبار، حينما جاء جابر وابتدى به عليه السلام عن يمينه، ثم جاء جبار فوقف عن يساره، فدفعهما الرسول عليه السلام هكذا وجعلهما صفا من خلفه. هنأخذ من هذا الحديث أنه إذا وجد ثلاثة وتقدم أحدهم يصلي بهم إماما فلا يجنحون حوله، كما ثبت ذلك عن ابن مسعود، هذا أمر كان ثم استقر ما دل عليه حديث جابر وجبار. فنفهم من هذا الحديث شيئا يهمله كثير من المصلين، خاصة هناك في الأردن وفي سوريا، يأتي أحدهم فيجد الصف الأول قد تم فيصف حيث بدأ له، حيث يمكن هناك مع الجدار الغربي أو الشرقي، والإمام هنا في الوسط،